بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، وهذا هو الدرس الخامس من دروس العقيدة من كتاب حرز الأمان شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني، ولازلنا نتكلم عن المنهج في إثبات أسماء الله وصفاته. قال المصنف رحمه الله تعالى: العالم، الخبير، المدبر، القدير، السميع، البصير، العلي الكبير، وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، وهو في كل مكان بعلمه. قوله العالم أي الله عز وجل عالم بكل شيء، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى، سواء كان غيبا أو شهادة. قال الله سبحانه وتعالى: عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير، أي الله سبحانه وتعالى يعلم ما غاب عنا ويعلم ما شهدناه. وقوله الخبير أي بمواضع الأشياء، فلا يعطي سبحانه وتعالى إلا لمن يستحق، ولا يمنع إلا من يستحق. قال تعالى: وهو الحكيم الخبير. وقوله المدبر أي لأمر الخلائق سبحانه وتعالى. قال سبحانه: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. والمدبر ليس اسما من أسماء الله سبحانه وتعالى. وقوله القدير أي لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: إن الله على كل شيء قدير. فإذا أراد سبحانه وتعالى شيئا قال له كن فيكون. وقوله السميع البصير أي السميع لأقوال عباده، البصير بهم، لا يخفى عليه منهم خافية، كما قال سبحانه: إنه هو السميع البصير. ومن ثمرة الإيمان باسمي الله سبحانه وتعالى السميع والبصير أنك إذا حققت الإيمان بهذين الاسمين فإنك لن تقول قولا يغضب الله سبحانه وتعالى، لأنك توقن أن الله يسمعك، ولن تفعل فعلا يغضب الله سبحانه وتعالى، لأنك تعلم أن الله سبحانه وتعالى بصير بك. وقوله العلي الكبير أي العلي الذي لا أعلى منه سبحانه وتعالى، الكبير الذي هو أكبر من كل شيء، فكل شيء خاضع لله سبحانه وتعالى، وكل شيء تحت قهره سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: وأن الله هو العلي الكبير. وقوله وأنه فوق عرشه المجيد أي الله سبحانه وتعالى استوى على عرشه سبحانه وتعالى، الذي من صفة هذا العرش أنه مجيد أي معظم عال على جميع الخلائق، كما قال سبحانه: ثم استوى على العرش. وقال سبحانه: ذو العرش المجيد. والمجيد في هذه الآية فيها قراءتان: القراءة الأولى الرفع على أنه صفة للرب سبحانه وتعالى، والقراءة الثانية الجر على أنه صفة للعرش، وكلاهما معنى صحيح. وقوله بذاته أي الله سبحانه وتعالى بذاته فوق العرش، وفي هذا رد على المؤولة الذين أولوا علو الذات وقالوا: ليس فوق العرش إله. وقوله وهو في كل مكان بعلمه، هذا أيضا فيه رد على الحلولية والاتحادية الذين يقولون إن الله في كل مكان بذاته. قال سبحانه وتعالى: وهو معكم أينما كنتم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: أي رقيب عليكم، شهيد على أعمالكم، حيث أنتم وأين كنتم، من بر أو بحر، في ليل أو نهار، في البيوت والقفار، الجميع في علمه على السواء، وتحت بصره وسمعه، فيسمع كلامكم ويرى مكانكم ويعلم سركم ونجواكم. ثم قال المصنف رحمه الله: خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه، وهو أقرب إليه من حبل الوريد، ولا تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قوله خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه أي الله سبحانه وتعالى هو خالق الإنسان، وعلمه محيط بجميع أموره، حتى إنه تعالى يعلم ما توسوس به نفوس بني آدم من الخير والشر، كما قال سبحانه: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. وقوله: وهو أقرب إليه من حبل الوريد، أي الله سبحانه وتعالى أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد. وحبل الوريد قيل ما بين العنق والمنكب. قال تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقوله: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، أي سبحانه وتعالى يعلم الحركات حتى من الجمادات. قال تعالى: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. وقوله: ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، أي كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ، كما قال سبحانه: ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: على العرش استوى وعلى الملك احتوى، أي الله سبحانه وتعالى استوى استواء حقيقيا يليق به سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: الرحمن على العرش استوى. والملك كله بيده سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. ثم قال المصنف رحمه الله: وله الأسماء الحسنى والصفات العلى، أي الله سبحانه وتعالى له من الأسماء ما بلغ في الحسن غايته، فلا نقص فيه بوجه من الوجوه. وله من الصفات العالية التي لا تشبه صفات المخلوقين، كما قال سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال سبحانه: ولله المثل الأعلى. ثم قال المصنف رحمه الله: لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة، أي أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته أزلية ليست مخلوقة ولا محدثة. قال الإمام أحمد رحمه الله: من زعم أن أسماء الله مخلوقة فهو كافر، وكفره عندي أوضح من هذه الشمس. أسئلة الدرس: السؤال الأول: اشرح معاني هذه الأسماء الحسنى. الأول: العالم. الثاني: الخبير. الثالث: العلي. السؤال الثاني: ما معنى قول المصنف رحمه الله وأنه فوق عرشه المجيد بذاته وهو في كل مكان بعلمه؟ السؤال الثالث: ما حكم من زعم أن أسماء الله تعالى مخلوقة؟ نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.